يا أهالينا وحي الله ماضينا فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين نرفع الراية ونحكي قصة الآية فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدينا. الحركة العلمية في تدمر حقيقة كانت نشطة، ومع أن الإدارة، إدارة السجن والإدارة التي تشرف على السجن، منعت كل سبيل للعلم وللثقافة وللاطلاع، إلا أن المسجونين المؤمنين المجاهدين حقيقة اكتشفوا أمورا كثيرة وغيروا هذا الواقع، فجعلوا السجن فعلا روضات وحلقات علم وتفكير ومدارسة، ويعني من جميع النواحي، فكل يفيد بما عنده. طبعا هناك الكتب ممنوعة، الإذاعة ممنوعة، الثقافة، يعني كنا نشتهي أن نعثر على ورقة صغيرة لنقرأ فيها شيئا، لم يكن هذا متيسرا. وأحيانا قد يجد البعض في باحة السجن مثلا قطعة ورقة لجريدة، فلما يدخل كأنه عثر على كنز، فيتسابق الموجودون للاطلاع على ما فيها، فيكون دعاية مثلا لبضاعة وكذا، يعني لا تغني شيئا، يعني ما. فكان الحقيقة الحرمان كامل، سواء كان في المزة أو التدمر. لكن كما قلت، العلم في الصدور وليس في السطور، وكما يقول أيضا الآخر، ليس بعلم ما حوى القمطر، إنما العلم ما حواه الصدر. القمطر يعني الوعاء الذي توضع فيه الكتب ولطالب العلم. فالعلم ما حواه الصدر، صدور الموجودين بعضها كانت مليئة بعلوم مختلفة، حفظ القرآن، فكان مثلا القرآن الكريم لا شك وكان أنيسنا، ويعني نجد فيه راحتنا لما يجد الإنسان يقرأ فيه، خاصة من كان عنده ثقافة وعلم، فيجد مصداق الآيات هي في الواقع، كنا نلمسها، الآيات التي تبين كيد الأعداء وتبين وجوب الصبر وتبين القصص، قصص الأنبياء، وكيف أيضا كانوا لقوا من أقوامهم من أنواع التنكيل والعذاب، فكنا نجدها في الواقع، فيعني صورة مصغرة. كما أنا قلت مرة أنه السجن حقيقة هي جهنم الأصغر، صورة مصغرة لجهنم، من أن لك فيها ما تتخيل من أنواع الشياطين، الإنس والجن، من مكائدهم ومحاولتهم إيذاء المؤمنين. فالحركة العلمية كانت نشطة، فكان مثلا من كان لديه شيء من القرآن يحفظه لغيره، هذا يحفظ السورة الفلانية يحفظها الآخرين، غيره يحفظ سورة أخرى، ويسمع بعض لبعض بطرق التسميع، إما آية آية يقرأ هذا آية وذاك آية، أو مثلا صفحة بصفحة، وهكذا. لهذا كنا نجد أحيانا اختلافات بين الذين يحفظون القرآن أو بين السجناء في كلمة الآية، هكذا الآخر يحفظ وكذا، ما عندنا مرجع ليرجع إليه، فكنا نأخذ بكل من أحيانا يدخل علينا جديد، نقارن قراءته بقراءتنا، فنصحح قراءتنا، وخاصة إذا وجدنا أكثر حفظا وأكثر إتقانا. كذلك العلوم المختلفة، يعني علوم دنيوية ودينية، منهم من تعلم مثلا حب أن يتعلم مثلا إنجليزية، فيعطيه الذي هو ماهر فيها، وكذلك علوم الدين. وأنا الحمد لله منذ دخلت تدمر وجدت العدد الكبير، فقلت هذه فرصة لننشر العلم الشرعي ونبصرهم بحقيقة الدين، خاصة الدين النقي الصافي البعيد عن البدع والبعيد عن الخرافات والأحاديث الضعيفة. فكنت يعني أول ما دخلت فعلا أخذت بعض وجدت بعض الأشخاص يعني أعرفهم، فتحلقنا حلقة، آخرون كانوا يخافون ذلك. فلما يعني مضيت في ذلك واستمريت والحمد لله سلم الله عز وجل، فأيضا أخذوا ينشؤون حلقات أخرى. فيعني من العلوم التفسير، من علوم الحديث، من علوم الفقه مصطلح الحديث، من علوم التوحيد والعقيدة، وهكذا السير النبوية. فكنا ننتقل من عالم إلى عالم، من موضوع إلى موضوع، أسئلة وأجوبة، ويعني ما أكثرها. خاصة هناك يعني صار عندنا نوع جديد من الفقه وهو فقه السجون. الحوادث التي تحدث في السجن لم تكن يعني غالبا في الكتب، ولم يتعرض لها الفقهاء، خاصة يعني هي جديدة في مثل هذه الأحوال. فأيضا كان موطن لهذا. طبعا كنا نفعل ذلك على تخوف شديد وحذر، لأن الدروس ممنوعة، اجتماع أكثر من 3 ممنوع، الشرطي في فتحة السقف يعني نحذر جدا حينما يعني يأتي أو نسمع أنه طلقات رجليه، فنجلس جلسات متعاكسة. يعني الذي مثلا أنا أعطي الدرس، الآخرون يجلس مثلا بخلفي جلسة معاكسة كأنه يتحدث مع آخر، والثاني والثالث، لا يعني بحيث أحيانا نضع ستائر لتخفي بعض الموجودين يعني لا يظهرون، وهكذا يعني بطرق مختلفة. وكان تجري مناقشات، وخاصة يعني جرت في السجن، يعني ولد السجن حقيقة كثيرا من أحيانا انحرافات، غلو، تراجع، وهكذا. بعضهم يعني نشأ لديه شيء من الإحباط، وخاصة مع طول الأيام وطول استمرار السجن بهذا الشكل الشديد العنيف القمع السائد فيه، وأنواع الخوف والضعف وأنواع التعذيب المختلفة يعني. فلذلك كان بعضهم هكذا، فنعالج قضيتهم بمواساتهم، بالتخفيف عنهم، بتبشيرهم بالنصر، بأمل فتح الأمل لهم ليكونوا أقوى نفسية وعزيمة، وتذكيرهم بمواقف الصحابة والأنبياء وثباتهم على ذلك. آخرون قد يغلو ويعني يميلوا إلى التكفير والتوسع فيه، أيضا كنت أبين لهم مثلا هذا لا يجوز، هذا يعني أي ضلال كبير، والشبهات التي تجري يعني يريدونها نرد عليهم وهكذا. فأحيانا بعض الدعاة فيما بينهم يتناقشون أنه لماذا حصل هذا، ما الأخطاء، ما مراجعات كذا. منهم من كان يصم أذنيه ويدعي أنه لم يكن هناك خطأ ولا كذا ولا في هذه التجربة، ومنهم من يعني كان ينصف ويعقل ويتفتح ذهنه ويعترف ببعض الأخطاء، وهكذا يعني كان تجري يعني مناقشات كثيرة. والسجن طبعا يعني هو بشكل عام كان المهجع الذي كنت فيه يعني إسلاميون في الغالب، لكن كان أيضا بعضهم عاديين يعني إنما أخذوا هكذا لشبهة، لعلاقة ربما دنيوية ليس لها يعني علاقة بأمر الدين. أيضا هؤلاء كان يعلمون، فمنهم من كان على ضلال مبين ثم اهتدى ورجع إلى الحق. في المزة مثلا أنا كانت 4 سنوات منفردة يعني من لا أحد معي فيها، لكن في فترة صغيرة قصيرة أدخلوا علي شخصا عرفت أنه أو هو أخبر أنه من فلسطين من رام الله وأنه مسيحي، فقلت هذه فرصة والله يعني أدعوه للإسلام. وخلال الحمد لله خلال 17 يوما يعني أعلن إسلامه، صار يصلي ويقرأ القرآن وحفظ شيئا يعني جيدا، ومضى أيضا ففتح مر الباب وكان يصلي فمثل ما يقال أمسكوا متلبسا بجريمته عندهم، وأخذوا يعاقبوه يضربوه كذا، فقال لهم أنا مسيحي اسمي اسم أبي ميخائيل كذا، ما صدقوا يعني أكل نصيبه المسكين وإن شاء الله في سبيل الله. ثم طبعا يعني خرج ولا أدري أين كان أين صار مصيره، فالحمد لله يعني كانت طريقة يعني بسيطة وسليمة وصريحة في دعوتي للإسلام، بينت له أنه يا أخي الأديان هي الرسل، الله عز وجل بعثهم ليهدوا الناس وينقذوهم من الضلال ويبصروهم بطريق الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة. فكلهم دعوا إلى دعوة واحدة، عيسى عليه السلام دعا مثل ما دعا موسى، الرسول محمد عليه الصلاة والسلام دعوته نفس دعوة من قبله دعوة عيسى، فالأنبياء كلهم يعني دعوتهم واحدة، يختلفون في بعض التشريعات بحسب زمانهم بحسب ما يرى الله عز وجل من الحكمة في ذلك. فلذلك يعني لا تعجب دعوة محمد عليه الصلاة والسلام تعد تجديدا لدعوة عيسى، التوحيد كان اندرس ودخله الشرك وغير الناس فيه وبدلوا، فلذلك يبعث الله عز وجل الرسول بعد الرسول ليجدد ما درس من دعوة النبي الذي سبقه وهكذا، ويصحح ما يعدل بعض ما فيها من التشريعات فهكذا. و يعني حتى ذكرت له يعني هذا نحن والإسلام والمسيحية شيء واحد، المسيحية الحقيقية، لكن الناس هم الذين أدخلوا عليها، وأعداء المسيح من اليهود وغيرهم من المشركين أدخلوا عليها أنواع من الشرك، مثل ادعاء أن عيسى له ولد، أن الله عز وجل له ولد هو المسيح، أو أنه ثلاثة، والاختلافات هذه تبين أنها بشرية، ليست لأنه منهم من يقول هو ابن الله، منهم من يقول لا هو يعني أحد أقانيم الله عز وجل، الله أب وابن الروح القدس، ومنهم من يقول غير ذلك، ومنهم من كان في تاريخ النصرانية تبين أنه كان في الأصل يعني من طائفة كبيرة، وحتى من العلماء النصارى القدماء الذي يسمى أريوس دعوته نفس دعوة الإسلام أنه لا عيسى رسول وما شابه ذلك. وبينت له أنه أيضا الإسلام أدخل فيه الناس ما أدخلوا، مثل الأحاديث الموضوعة التي كذبوا فيها على الرسول عليه الصلاة والسلام، والتأويلات لكثير من آيات القرآن، والتحريف الذي نشأت فيه مثلا فرق المعتزلة والقدرية والجبرية والجهمية والرافضة وما شابه ذلك. لكن ميزة الإسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه كان آخر النبيين، الله عز وجل حفظ كتابه من أن يضيع، بينما الكتب الأخرى لم يتعهد الله عز وجل بحفظها، والأحاديث أيضا حفظت بجهود علماء الحديث لأنها تفسير للقرآن ومحال أن تضيع، لأنه يضيع محتوى القرآن من خلالها وهكذا. المهم كانت حركة نشيطة، مناقشات رغم ما فيها من الأهوال والأنواع العذاب، لكن أيضا حفلت بأنواع من العلوم، وخرج كثير منهم ممن كان ليس له من العلم إلا النصيب القليل جدا، خرج بنصيب وافر، ويعني كانت هذه كانت مكسبا لهم أن يعني تعلموا بينما كانوا منهمكين في الدنيا. و هذا كان يعني فائدة جليلة، طبعا هذا بالإضافة إلى يعني حركات أو نشاطات أخرى، نشاطات أدبية، منهم من يعني صار عنده فراغ فينظم الشعر، منهم من ينشئ قصصا، منهم يعني أيضا الحركة العلمية تشمل هذا، يعني بعضهم الذي عنده معارف أخرى، معارف مثلا في الاقتصاد، في السياسة، في الجغرافيا، في كذا، أيضا كان ينقلها للآخرين ويأخذ هذا من هذا. ورأينا يعني ناسا كانوا من العوام، يعني لا ربما كان بعضهم لا يحفظ، ليس له معرفة القراءة والكتابة، خرج يحفظ كتاب الله عز وجل كاملا ويحرص عليه، ويعني يقضي أكثر وقته في تلاوته وتسميعه، فهذا كان مكسب عظيم. وكما يقال كم من يعني ضالة أدت إلى نفع، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، ومن خلال المصائب أيضا تولد الآمال والبشائر. فلله عز وجل حكم في هذه الحياة لا يعلمها إلا هو. فنحمد الله عز وجل على كل حال، وخاصة أن الإنسان أيضا يؤمن، المؤمن يعلم أنه لا يصاب بشيء قليل ولا كثير إلا كتب له به أجر وكفارة لذنوبه. ونرجو الله عز وجل أن يكون ما نالنا هو كفارة للذنوب ورضا لله عز وجل. يا أهالينا وحي الله ماضينا، فإن رمتم لنا مجدا هلموا وانصروا الدين. نرفع الرايا ونحكي قصة الآية، فربي نزل الذكرى سيحفظه ويهدي.